المقصور والمنقوص كلاهما يجتمعان في الإعراب المقدر. الاسم المقصور التقدير فيه المانع من ظهور حركة فيه التعذر، والاسم المنقوص المانع من ظهور حركة فيه الثقل. الاسم المقصور في جميع أحوال الإعراب يكون مقدرا، والاسم المنقوص يكون الإعراب مقدرا في حالة الرفع والجر فقط، أما في حالة النصب فتظهر الحركة، تظهر الحركة، تقول رأيت القاضية وهكذا، فإن الحركة هنا تكون ظاهرة، وفي حالة إعراب تعرب بالإعراب الظاهر، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن هنا اشترطنا أن يكون قبل الياء علامة الكسر، يعني أن تسبق هذه الياء الكسرة، وذلك أنه لو سبقت بغير كسرة مثل ما أشرت كرسي أو ظبي، تقول هذا ظبي، رأيت ظبيا، انظر إلى ظبي. لاحظ لو جاءنا شخص قال ظبي، هذا اسم منقوص الإعراب فيه مقدر، نقول هذا الاسم ليس منقوصا، لأن الياء قبلها سكون، ويشترط في الاسم المنقوص أن تكون الياء قبلها ماذا؟ علامة كسر، علامة كسر، لكن إذا سبقت بسكون فإنها تخرج عن ذلك وتصبح اسما صحيحا. اي نعم، ولهذا تعرب بالإعراب الظاهر، هذا ظبي، نقول الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. عندما نأتي ونعرب الأسماء الإشارة، وإن شاء الله أنها تأتينا يعني من خلال المنهج، فإننا نعرب هذه الأسماء الإشارة والضمائر، هذه الأسماء المبنية والأسماء الموصولة، هذه تمر علينا كثيرا في الإعراب، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر. كيفية الإعراب طبعا هي كلها مبنية، هذه كلها تكون دائما مبنية. إذن أول شيء أنا أحدد الاسم، أقول اسم إشارة، اسم موصول، ضمير، أنا أحدد ماهية الكلمة، ثم أحدد علامة البناء. ترى الإعراب سهل، ضوابط فقط، ضوابط معينة تسير عليها، يسير عليك الإعراب. حدد ماهية الكلمة، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد الموقع الإعرابي فقط. قائمة الإعراب على ثلاثة أجزاء، مثلا هذا قاض، نقول هذا، طبعا الهاء هذه للتنبيه، الاسم إشارة هو ذا، الهاء للتنبيه، ذا حدد أولا اسم الإشارة، حدد الماهية، إيش هو هذا، اسم إشارة ولا اسم موصول ولا ضمير، نقول اسم إشارة، ذا اسم إشارة، أول شيء نقول اسم إشارة. طيب علامة البناء، ذا مكون من حرفين، حرف الدال وحرف الألف، طيب الألف إيش عليها من علامة؟ سكون، إذا نقول اسم إشارة مبني على السكون، لاحظ الأمر سهل. طيب إيش الموقع الإعرابي؟ جاء في أول الكلام وهو اسم، إذا المبتدأ، إذا نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الأمر صعب، إنما أحدد هذه الأجزاء الثلاثة. لو كان الموقع الإعرابي له في مفعول به حتى النصب، أقول رأيت هذا الرجل، لاحظ رأيت هذا الرجل، عندما نعرب هذا ماذا نقول؟ هذا التنبيه، ذا هنا اسم إشارة، هذا ما يحتاج، علامة البناء نفس الشيء ما تغيرت، مبني على السكون، لكن الموقع الإعرابي ما تغير، فنقول في موقع النصب مفعول به. إذن هذه ثلاثة أجزاء لابد أن ننتبه لها، وسأعيد في تكرارها كثيرا إن شاء الله، لأن الإعراب كثير في أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الضمائر، ما تخلو جملة من هذا، فالإعراب فيها يكون قائم على هذه الأجزاء الثلاثة، وسنضرب أمثلة كثيرة إن شاء الله في حينها وفي موضعها، ونؤكد على هذه الأجزاء الثلاثة التي يبنى عليها إعراب هذه الكلمات المبنية. فذكرنا في الاسم المقصور أن الياء تحدث في حالة الرفع، في حالة إيش؟ الجر،